إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب الحب والرصاص. الحلقة الثامنة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. قام بأداء الأدوار أسامة شعبان، سهام أبو شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، آية الطيب، إسلام العثماني، شريف نبيل، محمد نبيل، عبد الكريم أبو جاسر، مؤمن الأفندي، صهيب الحاطوم، نصر زيارة. موسيقى تصويرية محمد سعيفان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب. سمعت يا صبري؟ سمعت القصف؟ سمعت القصف. هذا شكله عن دار يزن. معقول؟ معقول قصف دار يزن عشان أخوه؟ طيب روح، روح تنشوف. يلا امشي امشي يلا. بقول لك ارجعي، خلاص انا اللي بدي اطلع، ارجعي. مش راجعة، بدي اطلع. بقول لك بدي اطلع، اخوك راح فيها. اوه عاد، بقول لك خلاص ارجعي، ارجعي بقول لك. طب اتصل عليه، اتصل عليه يا ولي. اتصلت عليه، اتصلت عليه بس ما فيش شبكة. هيني الحين بخطف حالي وبروح اشوفه. فش رجلي على رجلك، اطلع. اوه عاد، عشان خاطر يما، خلاص. بقول لك فش، خلاص اطلع. انت مالك مجنون؟ يا عمي ابعدوا هيك، ابعدوا هيك، خلي الدفاع المدني يفتش اذا في شهداء ولا مصابين. السلام عليكم. يا عمو بنافس، ايش اللي صار؟ ايش الدعوة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. زي ما انت شايف يا بني، قصف دار ميزن. طيب يا عم ابو نافس، في حد كان فيها؟ والله ما انا عارف، بس شكلهم مخليين يعني. طب حاتم اتصل، اتصل في يزن. يا عمي انا اتصلت عليه بس مش عارف اذا كان فيش شبكه ولا جواله مسكر. راحت دارنا، هذه دارنا، هذه اللي حطينا فيها شقى عمرنا، هيك تصير؟ ردم، راح يزن، راح ابني يزن، راح. يما هدي، يما هدي، هيهم قاعدين بيطلعوا، خلينا نشوف ايش بيصير. بدك يزن يطلع حي والدار زي هيك؟ اتطلع كيف؟ فيش حجر على حجر، كلها ردم صارت. يا ورد علي، ابني راح، ابني راح، انا السبب. ايه صبري، هيم يزن، هيم يزن يا صبري. بعوض الله يا خاتم يزن، بعوض الله. المال معوض، المال معوض. ويزن مين بده يعوض لي؟ يا يزن مين؟ يزن هو وين؟ يزن هو وين؟ هو وين؟ هو وين؟ راح. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا محمود، محمود، هو يزن أخوك وين؟ كان في الدار؟ بعد ما أخلينا ورحنا على دار سيدي، أمي نسيت شنتي فيها أغراضنا، راح يزن يجيبها، وبعد ما راح يزن يجيبها انقصفت الدار على طول، ولسه مش عارفين هو جوا ولا لا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كله مني، كله مني، أنا السبب، أنا السبب. يا ورد علي، يا ورد علي، يا ورد علي، راح، راح ابني وأنا السبب، راح ببلاش إلا ربع، راح. هدي هدي يا أختي أم يزن، ما بصير إلا اللي كاتب ربنا. أنت توكل على الله يا أختي أم يزن. اقفوا على شقة، خلونا نشوف إيش بصير في قلب الدار. تعالي يما، تعالي تعالي. روح يا صبر، روح، خلينا نطلع نفتش. ارفعوا ارفعوا ارفعوا الحجار اللي هنا، يلا يلا بسرعة يا جماعة الخير، هنا في حديد كتير، تعالوا ايدينا عايدين بعض ونشيله. يا عمي ايش تشيل تتشيل، هات الباقر خليه يشيله من هال. يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، هاي هنا في رجل، في رجل بني آدم. يا جماعة ابعدوا، ابعدوا من هال، خلينا نشوف هذا شهيد ولا ايش. اخوي، اخوي يزن، اخوي استشهد. ايش بتقول؟ لقوه، لقوه. بقولوا لقوا رجل لحالها. يا وردي علي وعلي جرالي، رحت يا يزن، رحت. انا اللي موتك، انا اللي موتك يا بني، قطع الذهب وسنينه. يا عمي ابعدوا هيك، خلي الاسعاف يجي عشان يشيله. تعالوا تعالوا من هان، من هان. ركلت يا رجل هيك، لسه خليه يفوت. اعبر اعبر. الله اكبر يا ناس، يا ناس تقولوا بنوزع كابونات قاعدين. يا عمي ابعدوا هيك، ابعدوا هيك، عدوا صار كمان دور قصف، ابعدوا. يما يما، مالك يما؟ هاتوا الاسعاف يا جماعه، الاسعاف، خلي الاسعاف يجي هان. ام يزن اغمى عليها، خلي يجي هان الاسعاف. يا عمي ما احنا قلنا لكم قموها من هان، قموها من هان، ما حدش بسمع الكلام. أحمد، خلي أبو مجاهد وعبد الفتاح يجيبوا لي 5 عبوات. العبوات يا أبو جندل جاهزة، بس أنت وين بدك إياهم يجيبوهن؟ بدنا ناخذهم ونطلع من العين الثانية عشان نزرعهم. طيب يا أبو جندل، العين الثانية مأمنة؟ العين الثانية مأمنة، أنتوا بس توكلوا على الله، توكلوا على الله. إيدي على قلبي، إيدي على قلبي، والله خايفة خايفة. استر يلي بتستر يا رب، استر يلي بتستر. طب اتصلي يا فاتن على محمود على الجوال، قولي له إيش صار. أي هو يا صابرين، هلقيت في اتصالات؟ أي هو في مكالمات؟ كنا قبل خايفين على أحمد، وهلقيت صرنا خايفين على أحمد ويزن. يا رب يا رب ترجعهم سلمين، يا رب يا رب تحميهم يا رب. يا عمي ايوه، شيلوا شيلوا، ارفع ارفع من هنا، ارفعوا. استنى استنى شوي، ارفع الحجار اللي هنا، ارفعوا يا عمي. بشويش بشويش، يمكن يكون حي. لزوا هيك لزوا هيك، خلينا نشوفه. لزوا هيك شويه شويه محمود، شويه شويه محمود. هيو طلع طلع طلع. الله اكبر لله الحمد، الله اكبر لله الحمد، الله اكبر لله الحمد. يا عمي هذا مش يزن، هذا مش يزن، مش يزن. بس خليني اشوفه، خليني اشوفه واتاكد. ابعد هيك انت وياه، ابعد. هاد مش اخوي، مش اخوي، هذا جارنا. طيب روح روح قول لأمك هذا مش يزن اللي لقوه. هدي يمه، هدي يمه، الله يرضى عليكي. طالما ما لقوش جثته اكيد متخبي هان ولا هان. طب يا فاتن، لو متخبي هان ولا هان ليش ما اجا؟ قال متخبي هان ولا هان، أكيد الجثة اتفتفتت والطايرة كمان. وبعدين معاك يما، وبعدين خليه يستشهد، هو أول ولا آخر شهيد يعني؟ ويعني إحنا أحسن من الناس؟ عمري ما حسابح نفسي من هان لما أموت. أنا السبب، أنا السبب، أنا اللي خليته يروح يستشهد، أنا السبب في موته. ويا ترى إيش أخبارك يا أحمد؟ وينك؟ راحوا الأولاد، راحوا الأولاد، راحوا. طيب قل لي يا محمود، هو الدفاع المدني قام كل الردم وفتشوا كويس؟ قاموا كل الحجار وفتشوا كل إشي، ما لقوش حدا. يا رب يا رب تكون عايش يا أخويا يزن، يا رب. الله يرحمك يا يزن، الله يرحمك. وانت ايش عرفك قاعد بتقول الله يرحمك يا يزن؟ ايش عرفك انه استشهد؟ احسبها بالعقل يا صبري، صاروخ نص طن نازل على الدار، بدي يخلي فيها حد حي. يا حاتم، طب ليش ما بين؟ ليش ما نقول لما استشهد؟ أكيد الصاروخ ما خلاش فيه شكفة، اتفتفت وطار، وبكرة ولا بعده حيلاقوا جثته شقف، شوية في البيارة، شوية في الشارع التاني. معقول؟ أنا مش متصور إنه يزن استشهد. هذا مجرد تحليل، وإن شاء الله بيطلع عايش. أي والله أنت جننتني في تحليلك. يعني أنت بدك إياه عايش؟ يا سيدي اعتبره إنه عايش. يما يما، استهدي بالله استهدي بالله، خلص بكفي اللي بتعمليه في حالك. مش قادرة أتصور يا بني إنه أخوك يزن استشهد. يما الله يرضى عليكي، لسه لسه مش معروف. وينه يعني؟ انشقت الأرض وبلعته؟ يما تقلقيش تقلقيش، إن شاء الله خير، واللي من ربنا كويس. أنا هيني بدي أروح الجامع نص ساعة وراجع. لا يما، وين بدك تروح على الجامع؟ هو في حد بيصلي في الحرب؟ بيصلوا عادي يما، تقلقيش. يما الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، خليك حوالينا. يما تقلقيش، بس عشان في موضوع ضروري تبعين الجامع بعتوا لي له. موضوع؟ موضوع ايش يما؟ والله ما انا عارف يما، هيني بدي اروح اشوف لسه. اكيد اكيد اخوك استشهد وبعتين لك عشان يحكوا لك. اوه يما، ايش يعني استشهد؟ ما يستشهد، هذا تاج عروسنا وفخر إلنا. يلا عن اذنكم. ايش يما؟ ايش في؟ تعيين الجامعة يما، بعتين لأخوكي، بفكروني هبلة. بعتين له؟ ليش يما؟ بعتين له يما عشان يحكولوا إنه أخوكي يزن استشهد. لا يما، لا يما، مين قلك؟ مين قلي؟ وليش بعتين له؟ ليش؟ احكيلي. لا يما، لا يما، ما انت عارفة محمود بيجري مع تعون الجامعة، أكيد قصدهم عن موضوع تاني. حسبنا الله، حسبنا الله على اليهود وعملاء اليهود. جندل، أبو جندل، سامع صوت ورايا. صوت؟ صوت إيش؟ معقول النفق بده يصفق؟ لا لا لا لا، مش صوت رمل هذا، مش صوت رمل. صوت مين بده يكون يعني؟ معقول تم اقتحام النفق؟ سعد. أيوة يا أبو جندل. حط إيدك على زر التفجير تاع العبوات اللي على عين النفق. أنا جاهز يا أبو جندل، أحمد، أنت وعبد الفتاح استكشفوا النفق. ولا يهمك أبو جندل. مكانك مكانك، عرف بلاش أحط الطلق بين عينيه. أنا يزن، ما تطخش ما تطخش. مين؟ مين يزن؟ أحمد، أنا أخوك يا راجل، أنا أخوك. يزن أخوي؟ وإيش جابك في النفق؟ رجلي مكسورة، رجلي انكسرت. طيب طيب عبد الفتاح، شيل معي، تعال تعال. بشويش. اتحمل شوية بس يزن. أيوه. أبو جندل. أيوه يا سعد، طمني. اللي كان في النفق يزن أخوه لأحمد. مين؟ يزن؟ صحيح يا أبو جندل صحيح. وش اللي جابه هدهان؟ مش عارف يا أبو جندل، بس رجله مكسورة وأخوه أحمد وعبد الفتاح هايهم جايين وجايبينه. يزن؟ والله قلت لأحمد بديش حدا يعرف بقصة النفق. أهلين أهلين أهلين. إيش اللي صار معاك يا أخوي؟ احكي. إيش أحكي؟ مش قادر، رجلي بتجعني. هو أنت بدك تحكي من رجلك ولا من تمك؟ احكي، إحنا في وضع مش طبيعي. مالك يا راجل، مالك بتطلع فيه زي هيك؟ إيه؟ بقول لك مكسر وشايف حالتي كيف؟ احكي كيف جيت على النفق؟ مالك يا أبو جندل؟ مش هيك الواحد بيحكي. لا بتعامل معي بقصده عميل، يعني جاسوس جاي يلحقه على النفق. طيب احكي يا يزن، احكي إيش صار معاك؟ احكي لي يا أخوي. لما نخليت أمك ومرتك وأختك وأخوك على دار سيدك. آه. لما وصلنا لك لأمك بتقول نسيت الذهب، ذهب مرتك وذهب أمي. طيب. وميت سيف في رأسها، بدهاش إلا تروح تجيبه من الدار. قلت لها خلاص بلاش، وكانت بدها تطلع، سكتها بغصب عنها. قلت لها أنا بدي أروح أجيب الذهب. ميت من العطش، ما فطرتش لحتى الآن، هتقولي حاجة أفطر فيها، ريقي ناشف. سعد، هات له بالله حبتين تمر وقنيط مية من عنده. امسك يا يزن، تفضل. خد، بديش التمر، بدي أشرب مية بس. كمل يلا، كمل بسرعة. يا زلمة مالك بتطلع فيه هيك وبتقول بتتكلم بأسلوب استفزازي؟ هو أنا بكلم القائد العام؟ بقول لك ترفعش صوتك علي. يا جماعة، إحنا بدنا نعمل مشاكل في قلب النفق، إحنا جايين نجاهد هنا ونعمل عمليات. يا أبو جندل بالله عليك شوي شوي. لا، ما هو أبو جندل بتعامل مع أخوي إنه فعلا هو عميل. أحمد، أنت عارف إنه إحنا وضعنا صعب، وفي الشغل هذا لا في مجال للمسخرة ولا للعواطف. يا راجل اتكي الله يا زلمة، بيتنا كله راح وجاي تقول لي مسخرة وعواطف؟ كمل يا أخوي، كمل. خشيت في الدار، ظلت نفتش على الشنطة تاعت الذهب، ما لقيتهاش. لسه بدي اروح اخش في الشقة تبعتك، قصفوا دارنا، الحجار والبطون كله وجع علي. جيت بدي اتخبى في المطبخ، استمر القصف. قلت ايش بدي اعمل هيك ميت. فتحت الباب تبع النفق وخشيت جوا حوالي 10-15 متر، الا انه كنت اسمع الارض تتزلزل. انزلت وضليتني ماشي على اساس انه بعد شوية ارجع، لكن ما عرفتش. في الاخير جيت انت فتحت سلاح علي. طيب يا أخوي، هدي وألف الحمد لله على سلامتك. هدي. سعيد، وين راح أبو جندل؟ راح قدام شوية. أبو جندل، أنت القائد تبعي وأنت مسؤولي، وأنا تحت الأمر، واللي بتشوفه راح أنفذه. مش عارف شو أقول لك، إحنا في مشكلة عويصة. أحمد، بدي أسألك سؤال جريء وصعب شوي، بس يا ريت تجاوبني وما تزعل مني. تفضل يا أبو جندل. أنت واثق من أخوك؟ أبو جندل، أنت واثق مني؟ لو مش واثق منك بتنزلش معايا في أصعب العمليات. حلو، هيك جاوبت بنفسك على السؤال. ماشي، قرارك التالي. أول حاجة عملوا لي اتصال من الخط الأرضي عشان تطمنوا الحجة وتقولوا لها أنه يزن بخير. ماشي. وبفضل تحكوا لي مع أخونا أبو نافذ، هو اللي يبلغ أهل الدار، وياريت أهل الدار بعد ما يسمعوا أنه يزن عايش يسكروا على الموضوع. ولا يهمك. الأمر الثاني، أنه يزن ممنوع يطلع من النفق. ممنوع؟ ايش قصدك ابو جندل؟ هيك قصدي، زي ما قلت يضل موجود في النفق ما يطلعش. الوضع عندنا خطير، وانت بتعرف انه الامور الامنيه فوق كل اعتبار. يعني اخوي لما بده يطلع من النفق بده يروح يبلغ علينا؟ يا راجل انت ليش مخك هيك يا زلمه؟ احنا فيش عندنا وقت للنقاش، في ورانا شغل وبدنا نشتغله، وانا هان القائد، والكلمه اللي بدي احكيها هي اللي بدها تتنفذ. ماشي يا ابو جندل، اللي بدك اياه بصير. يا عم ابو نافس، انت بعدت لي في اشي؟ خير ان شاء الله. كل خير يا بني، كل خير. طيب ايش فيه؟ طمن الحجة. اطمنها؟ بخصوص ايش؟ قلها يزن حي. اخوي يزن عايش؟ طيب وينه؟ وليش ما اتصل؟ ليش ما حكى معانا؟ اخوك يزن حي يرزق. طب وضح لي يا عم ابو نافذ، الله يكرمك، وضح لي عشان افهم الحجة. أنا يا بني يا محمود ما بعرفش، بس الإخوان حكولي عصلاة الفجر إنه بلغ أم يزن إنه يزن حي يرزق. أنت عن جد بتحكي عم أبو نافز؟ عن جد؟ وأنا يا بني واحد بسني وبعمري بده يتمسخر في هيك مواضيع؟ طيب إذا حي وعايش طب وين؟ هذا مش عندي، أنا علي أبلغ وخلص. طيب ماشي ماشي يا عم أبو نافس، بارك الله فيك. اسمع يا بني يا محمود، هذا الكلام اللي بحكي لك إياه كلام رسمي مش كلام لتسكين الوجع. يزن حي يرزق. يما يما، وين أمي؟ وين أمي؟ إيش في يا محمود؟ إيش في مالك بتزعق؟ وين أمي؟ وينها؟ أمك جوا، أمك جوا نايمة بالفراش، قل لي إيش في؟ ولا حاجة، ولا إشي. يما يما. أيوة يما، احكي، قالوا لك يزن استشهد، صح؟ لا يما، لا، أخوي عايش. أخوك عايش؟ بكذب عليك يا بنية؟ والله، والله يما إنه أخوي عايش. ومين اللي حكى لك؟ احكي لي، قل لي. أنت إيش دخلك في القصة؟ المهم أخوي عايش. ولك أنتوا بدكم تجننوني؟ إذا عايش وينه؟ ليش ما جاء؟ يما أنا هلقيت لما بعتولي في الجامع ورحت عندهم قالولي إنه أخوك عايش وبلغ الحجة خليها تطمن. قلت لهم وين وليش وكيف؟ قالولي أنت مالكش دخل. طيب وأنا يا بني كيف بدي أصدق إنه عايش؟ يما خدي مني، أنا عمري كذبت عليكي؟ نفسي أصدقك يا بني. سمعك بتقولي يزن عايش، وينه؟ وينه يا محمود؟ وينه؟ أنا ما بعرفش وينه. انتوا اهم حاجة انكم تتأكدوا انه يزن عايش وما حدش ناقشني في الموضوع. يا محمود طمني، في اخبار عن يزن؟ اخوي يزن احتمال كبير انه استشهد لانه الجثة مش مبينة، وبقولوا انه الصاروخ احتمال اجى عليه مباشرة. انت بتحكي عن جد؟ ايش بدنا نسوي؟ هذا قدر الله يا حاتم. طب ليش انتم ما عملتوا برزة؟ هو في حد بيعمل برز في الحرب؟ ما انت شايف الوضع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب كيف الحجة؟ كيف نفسيتها؟ هيها صابرة، ربنا يثبتها. مش قلت لك يا صبري؟ مش حكيت لك؟ ما صدقتش. ما صدقتش على إيش؟ يزن، يزن الله يرحمه استشهد. ومين اللي حكالك؟ شفت أخوه محمود وحكيت معاه، قال لي إنه الصاروخ نزل عليه مباشرة عشان هيك مش لاقين جسته. لا لا لا، الله يرحمك يا يزن. طيب اسمع، لازم نروح نعزي. مش عاملين برزة ولا حاجة. والله ما هي خبرية هذه. وكيف الوضع برا يا يزن؟ آه كيف الوضع برا؟ قصف وضرب، والله غير طحنونا الطحن. احنا قدهم، احنا قدهم، انتوا جوا هل مش حاسين في اللي فوق؟ مش حاسين؟ احنا مش حاسين يا يزن، الله يسامحك، اللي بسمعك بقول احنا شردين هان. شردين مش شردين، انا رجلي بتجاعني وبدي اطلع. انا حس حال انخنقت، حس حال انخنقت في النفق، في اي لحظه هيهيل علينا. وطي صوتك، وطي صوتك، بلاش ابو جندل يسمعك. يسمع ابو جندل تبعك؟ وايش يعني يسمع؟ ايش يعني يجيب السيف ويقطع رقبتي؟ يا بني محمود، ايش بيقولوا في الاخبار؟ ايش بدهم يقولوا يما؟ قصف على كل قطاع غزة. وقديش وصلوا الشهداء يما؟ فوق 47 شهيد يما، واكثر من 370 مصاب. استر يلي بتستر، استر يلي بتستر، الله ينكبهم هدول. ايش بدهم منا؟ كل سنتين حرب علينا، ايش بدهم؟ بس المقاومة يما مش رحماهم. اي هو صاروخنا، عقبال صاروخهم ايش بده يعمل؟ ايش بده يعمل؟ هيك هيك هم بضربوا علينا، وطبعا لازم نرد. وربنا عز وجل ايش بقول؟ واعدوا لهم ما استطعتم. تاني حاجة يا اختي يا فاتن، هذا شعب جبان، مش لازم يكون معانا F-16 يعني عشان نخوفهم. الصواريخ تبعتنا اللي بيغلطوا عليها بتعمل رعب فيهم اكتر من صواريخهم ودباباتهم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. يا ترى يا احمد ايش عامل هالقيت؟ الله يرجعك بالسلامة يا رب ويحميك. كنا قبل بأحمد، صرنا بأحمد ويزن. أحمد هلقيت إحنا عارفين إنه هو بالمقاومة، ويزن وين؟ قلت لك تقلقيش على يزن. الله يحميهم يا رب، الله يحميهم ويحفظهم ويثبتهم يا رب. آمين يا رب. طيب يما بدك مني إشي؟ بدي أروح أقعد مع ولاد خالي. دير بالك يما، دير بالك تطلعش. تقلقيش يما، تقلقيش. السلام عليكم. وين يا أخوي وين؟ وين سايبني كمان بتاخذوا بعض مخلويات في النفق؟ يلا شوفوا لي طلع، طلعوني من اي مكان، بدي اطلع. انا حاس حالي عبد انخنقت. هدي يا اخوي، هدي لحالك. ايش اهدي حالي؟ انا بدي ارجع. وين ارجع؟ ما كل الدار مكسرة هالجيت. اسمع شوفوا لي مدخل، مش الأنفاق عندكم لها مليون خط ومليون عين؟ وش عرفك أنت إنه لها مليون خط ومليون عين؟ أنت بقول لك تحكيش معي بالمرة، سامع ولا لا؟ ترفعش صوتك هان؟ أنت إيش دخلك فيا راجي؟ ليش دخلك؟ قلت لك هدي لي حالك يزن شوية، هدي حالك. وأنت يا أبو جندل خلي الأمر علي. ماشي ماشي أنا هني سايبكم. يلا يا سعد، يلا يا حمادة، يلا يا عبد الفتاح. يا أخويا أنت إيش اللي جابك هان؟ إيش اللي جابك هان؟ كمان أنت؟ آخ يا رجلي آخ، إيش اللي جابني؟ بدك ياني أموت؟ بدك ياني أتفتفت؟ طيب ما تحركش رجلك، تحركش رجلك، خلاص خليها. وليش صاحبك جلف فاضي؟ إن شاء الله ما كان يجي على الدار عنا، ما كانش زي هيك والله. كل يوم في شخصية، قول له يحترم نفسه يا زلمة، ليه بزعق علي؟ ولك وطي صوتك، وطي صوتك. أوطي صوتي؟ كل هذا رعب وخوف؟ هيك البشر بتحكي مع الناس؟ أصلاً أنت عارف إيش عملت أنت؟ إيش عملت؟ ارتكبت جريمة؟ بفكرني عميل الزلمة، بفكرني جاسوس. قول له النفق هذا تبعك اللي أنت فحرته، أنا اللي كنت أحرص عليه، وأنا اللي كنت أمن فيه، وكل أغراض وكل سلاح اللي أنت جبتوه مين اللي كان يحرسكم؟ مين اللي كان يأمن عليكم؟ مش أنا؟ والله أنت يا أخوي والله عارف. طب احكي له. يا أخوي أبو جندل قائد عسكري، ولما بتعامل معانا هان بتعاملش كصاحب، بتعامل معانا كقائد عليه مسؤوليات، وفي عليه مسؤولين عنه بيسألوه عن كل صغيرة وكبيرة. حاضر ماشي الحال، هلقيت أنا بدي أطلع، بدكم تطلعوني؟ هلقيت يا أخوي صعب تطلع، أنت بتضلك قاعد هان في الزاوية هذه، وخد هاي مسكن، اشرب لك حبة وخليك قاعد. ضلني قاعد عشان يقصفوا النفق وما موتش في القصف برا؟ بدي اموت هان. اوه بعدين معاك، اصلا انت لما تيجي تطلع من عين النفق حينكشف النفق. طيب كل قاعدوني هان، وانت ايش بدكم تعملوا؟ مالكاش دخل ايش بدنا نعمل، انت بس اقعد هان، واحنا في اي لحظه بنشوف انه فيها امان تقلقش راح نطلعك. حاضر حاضر حاضر. أما أنت أخوك أحمد؟ أخوي في أمان يا أبو جندل. يا شباب القيادة قررت إنه نضرب تل أبيب، حان وقت العمل. جاهزين يا أبو جندل؟ الآن التوجه على العين اللي في أرض أبو نافذ. طبعا العين داخل الغرفة، وبتطلعوا من العين اللي في أرض أبو نافذ، وبتضربوا صواريخ الأم 75، وبتمشوا على الخطة اللي اتفقنا عليها قبل هيك. على بركة الله. طيب بس خمس دقايق، بدي أروح أجيب الجعبة والعدة تبعتي من عند يزن. طيب ماشي بس تطولش. أخ أحمد. يا ابو جندل. ارجوك ارجوك ما تزعلش مني، انت بتعرف انه احنا ارواحنا على كف الرحمن، وقصة واحد مدني يخش في نفق مع المجاهدين هذه اول مرة تصير، فانا اسف اذا انا رفعت صوتي او عصبت عليك او على اخوك. بالعكس انت قائد ومسؤولي، وانا علي السمع والطاعة، بس الاشي اللي ضايقني يعني ابو جندل حسيتك انه انت بتشك في اخويا، وانا قلت لك قبل هيك اذا انت بتشك فيه بتكون بتشك فيا. انت بتعرف انه في الشغل الامني والعسكري الواحد بيكون شكاك على طول لحد ما يتاكد 100%. يعني لحتى الان لسه مش واثق منه؟ يا اخ احمد ركز لي هالقيت في الشغل، لاني انا بدي اروح على خطوط تانية في النفق عشان اشرف على المهام التانية. ابو جندل. احمد ايش في؟ ايش في يا ساتر يا رب؟ ايش في جندل؟ صوت مين هذا؟ احمد. صوت سعد. احمد يبدو في اشي. ايوه يا سعد تعال. ايش في يزن؟ يزن يزن أخوي؟ إيش ماله؟ مش موجود. مش موجود في المكان اللي سبتوه فيه؟ مش موجود، ملوش أثر بالمرة. أنت متأكد؟ أحمد أرجوك من اللحظة هذه ما تتدخلش في الموضوع هذا بالمرة، موضوع يزن عندي أنا وبس. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب الحب والرصاص، الحلقة الثامنة قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. قام بأداء الأدوار أسامة شعبان، سهام أبو شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، آية الطيب، إسلام العثماني، شريف نبيل، محمد نبيل، عبد الكريم أبو جاسر، مؤمن الأفندي، صهيب الحاطوم، نصر زيارة. موسيقى تصويرية محمد سعيفان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.